تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلوا نقرا القرآن ونصوم كلنا ونزكي ونكسر غلابة. في ناس كتير أوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم، إنو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم كمل العينة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. نرجع عايشين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم، نكمل مع بعض الجنه في بيوتنا. الحقيقه حلقه النهارده استكمال لحلقه امبارح. امبارح اتكلمنا عن الام وماشيين ما زلنا كل يوم مع قواعد التالف الاسري. تيجي نراجع بسرعه احنا قلنا ايه لغايه دلوقتي، كم قاعده لغايه دلوقتي؟ قلنا اعبدوا ربنا سوا، قلنا تعامل برحمه، قلنا تذكر نعمه الاسره، قلنا جوهريه دور الاب، قلنا الاب القدوه، قلنا الاب الصديق. وبعد ما قلنا الأب كلهم بدأنا نتكلم عن الأم. وكانت حلقة امبارح، قاعدة امبارح، انت غالية يا أمي، حفل التكريم، حلقة التكريم للأم. حلقة النهاردة ما زلنا بنكلم الأم وبنقول لها النهاردة حاجة مختلفة، بنقول لها انت عليكي دور كبير أوي، انت الأدوار، انت تستطيع ان انت تصنعي نهضة للأمة دي، انت مطلوب منك عدة أدوار في التعامل مع ابنك، ومن خلال عدة الأدوار دي هيطلع راجل عظيم وهتطلع بنت عظيمة. انت عليكي دور كبير قوي. فاحنا الحلقة دي اذا كانت الحلقة اللي فاتت قلنا مش طالبين منك حاجة، حلقة تكريم، فحلقة النهاردة طالبين منك حاجات. حلقة اليوم او قاعدة اليوم الام المحفزة للنجاح. احنا هنقعد نحكي دور الام 1 2 3 4 وحنيجي عند الحتة دي في النص الحلقة كده. الأم المحفزة للنجاح، الأم اللي بتزق ابنها فينجح. فتخيلوا لو بقى عندنا 10,000 20,000 30,000 أم من النوعية دي. احنا امبارح قلنا انت العاطفة كلها، لكن النهاردة بنقوله جنبه واحنا بنقول انت العاطفة كلها اللي احنا قلناها امبارح، وانت الرحمة كلها، انت القدر على تحفيز الشباب للنجاح. حتى لو ما كانش عنده الامكانيات دي انت تحفيزك يقدر ينجح. ابنك معاك بيمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى ابنك من سن زيرو أو من سن صفر لسن 3 سنين. المرحلة دي ادي حنان على قد ما تقدر. دي المرحلة الأولى كل أكتر حاجة مطلوب فيها حنان، حنان وعطف ورقة ولطف وحب واهتمام، واوعي تسيبيه وكوني معاه ليل ونهار. أفتكر السيدة عائشة ودخلت عليها واحده ست وجلست معاها شويه وجايه بتقول لها يعني يا ام المؤمنين جائعه جعانه قوي قوي قوي، وجايبه معاها ولدينها صبيين صغيرين وباين عليهم الجوع يعني جعانه جعانه معاها فلوس. فالسيده عايشه بورت عندها ما لقتش غير 3 تمرات، فادتها 3 تمرات، خدت الاولاني تمره وادت الثاني تمره وهي خدت تمره. فالولدين من الجوع كانوا التمرة بتاعتهم بسرعة، ثم نظروا للأم في التمرة اللي بقيها. فدي الأم، فعملت إيه الست اللي كل واحدة فيكم هتعمله؟ مش ممكن، مش يعني ما عملتش حاجة مستحيلة، عملت اللي كل واحد كل أم بتسمعني دلوقتي هتعمله. قامت ماسكة التمرة الثالثة وقسمها نصين، نص جاته للأولاني ونص جاته للثاني، وفضلت هي على جوعها. السيدة عائشة فأكثرت، تجاه النبي صلى الله عليه وسلم تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم حصل كده. قال أما أخبرتيها بإيه؟ أخبرها بإيه؟ أما أخبرتيها أن الله قد رحمها برحمتها لصبيها. شوف انت بقى كم مرة مثلا كان ابنك جعان وفضلتي على نفسك كتير يعني حاجة عادية يعني كل أم بتعملها بشكل طبيعي ومؤمنة بيها بشكل طبيعي إن أنا لازم أعمل كده. فأنت متخيلة الحديث ده إن الله قد رحمها يعني إن شاء الله رحمك يعني إن شاء الله أنت عند ربنا مرحومة رحمة ربنا بتملئك بتغمرك فما بالك بقى بالعشرة. شوفي أنت غالية قد إيه. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من سن 3 لسن 6 خلي بالك في المرحلة دي هو بيبدأ عايز يتعرف على أبوه أكتر وعايز يشوف أبوه وعايز وبالذات لو ولد وقلناها في حلقة الأب إن بيبقى كده عنده زرار عايز يدوس عليه عايز يتعرف على الأب عايز يتعرف على على على على على, على, على, على الرجولة فبيبقى عايز يتعرف على أبوه وبيبقى عايز يقرب من أبوه. ستات كتير في اللحظة دي بتغير بقى انا طلع عيني وغسيل ومكوى وتنظيف و و و وفي الاخر عامل لي حلف هو وابوه ومتصاحب على ابوه واللي ابوه يقوله يبقى ماشي وساعات انا عاقب ابوه يقوم معديها ويوشوش ابوه ويصاحب ابوه فتبدا الست تبرز. فانا بقول لك ابدا دي حاجه طبيعيه عنده ده مش هو اللي وقل. دي مش حاله خاصه بابنك وابوه دي فطره في المرحله دي ان هو نفسه يستكشف ابوه نفسه يستكشف الرجل نفسه يتعرف حتى لو بنت. فالمرحلة من 3 لـ6 شطارة المرأة فيها انها بتعني تتعرف على ابوه وانها ما بتقفلش العلاقة دي وما بتغضبش وما بتتخانقش بالعكس سايبة الامر ان الابن يتعرف على ابوه لان ده مطلوب. وعايز تعلمي من احسن حد يعلمك الحكاية دي السيدة هاجر. سيدنا ابراهيم ساب لها اسماعيل معاها وبيغيب طويل ولما يرجع يلاقي اسماعيل بيحب حب وبيسمع كلامه سماع. طب هو معاش مع كتير تعرف من هنا دور هاجر اللي ربطت الابن لابوه وما قالتلوش ده ابوك بيسافر كتير عنده شغل في السعودية ولا عنده شغل فين ده سيدنا وايه وخدته وعاشت في حياتها. لما يرجع الاب يلاقي نفسه غريب ويلاقي الابن نفسه مش عايز ابوه في البيت لكن هاجر ما عملتش كده كان عندها نفسه صغير. اسم ابراهيم عايش في فلسطين وهي عايشة واسماعيل في لبكة وعملت ربطهم ببعض. فلما قال له يا بني إني أرى كذا قال يا أبتي افعل ما تؤمر ولما قال له يا بني إن الله أمرني أن أبني الكعبة تعينني قال أعينك. ابن متربي إننا وابويا متلاحمين والأم ساعدت في ربطة الابن بابوه. المرحلة الثالثة من 6 لـ10 سنين وهو في المرحلة دي مرحلة القيم. ارمي قيم على قد ما تقدر زي ما هتحطي في المرحلة دي هيطلع ابني. بعد كده بقى لو ما اديتلوش قيم وربطيه على كل اخلاق جميله مع العاطفه والحنان وكل حاجه لكن هنا بقى بتدي الصدق والامانه والاخلاص والرحمه والادب وفن التعامل مع الناس وكل اللي انت عايزه تدرسيه والصلاه وحب ربنا كله بتحطيه في الوقت ده وعماله تدرسيه شويه في حدوته قبل النوم وشويه في مواقف وشويه وشويه وشويه. تخيلي بقى لما هيبقى عنده 30 سنه و40 سنه الولد ده لو حد جه يصلحه بعد كده يمكن ينفع ويمكن ينفع لكن اللي انت هتحطيه في الـ5 سنين دول هو اللي هيكمل بيه. يعني انت زي ما النبي قال كل مولود يولد على الفطرة ربنا مديكي قماشة فاضية بيقولك شكليها زي ما انت عايزة خدي يا ام زي ما هتحطي هيطلع. انا مديكي حاجة تطلعيها زي ما انت عايزة خديها مش هحط له أي حاجة في دماغه هطلعه لك كبراءة الملائكة خديه اللي هتحطيه هيطلع. حتى لو بعت شوية في فترة المراهقة وحتى لو باص شوية ما تخافيش البذرة اللي اتحطت في الوقت ده هيكبر ويطلع زي ما انت كنت حاطه حسب كنت حاطه ايه. شوفي بقى هتقدمي له قدوة ايه وهتطلعي انت قدامه شكلك ايه زي ما هتحطي هيطلع. انت شايفة ابنك محتاجك قد ايه؟ عيد طول الشهر ده يلم كم العينة نسأل على طول الشكل ده نسأل على بعض كل دي. ما المرحلة الرابعة ويدخل على فترة المراهقة، خلي بالك وهو داخل على فترة المراهقة محتاج جدا. بس انت بتظني ان الشباب ما عادش عايز يقعد معاك وبيهرب منك، بس انت لو عملت تعديل صغير في طريقة حبك وحنانك، تعديل صغير قوي هيجري عليك وعلى حضنك. ايه التعديل الصغير؟ انت ما زلت بتدي العاطفة والحنان بتاعة الطفولة بتاعة الحضن والطبطبة، لكن لو عملت نفس الحكاية بس ايد بتحضن وايد بتزقه لقدام، يعني ايه؟ يعني هو محتاج منك لعاطفة جديدة. انا عاطفة بحبك وبحن عليك لكن عايزك تنجح، عاطفة بتزقه للنجاح، عاطفة ايجابية. وهو في الطفولة كانت العاطفة فيها قلق وخوف عليه، يحصل يقع مش عارف من على السجادة، يحصل يقع مش عارف من عن ايه، يحصل له ايه، جواها قلق وخوف عليه. والمرة دي في الوقت ده لو عملت كده، هو انا عيل، انا كبرت، هي بتعاملني ان انا صغير، هي بتعاملني ان انا طفل، تفضلي دي الحنان والعطف بس معاهم ايد بتزق لقدام، انت هتنجح، انت هتقدر. لو عملتين دي ما يقدرش يستغنى عنك، يجري عليكي يا ماما الحقيني حصل كذا، وتبقي صديقته وتبقي الام الصديقه، لان انت مش لسه قلقانه وكل ما يحصل حاجه انا خايفه يحصل لك كذا فتقلقي اكتر فيضطرب اكتر، وكل ما يحصل يتعرض لمشاكل ولا صعوبات تقومي معيطه فيخاف اكتر. افضلي ادي الحنان زي ما بقول لك، ايد بتحضن وايد بتدفع للامام، ايد بتطبطب وايد بتزق، عين كلها حنية وعين كلها قوة، هتنجح. لو لقيت ابنك بتديله انت هتبقى جدع، انت هتنجح، يطلع للامام بتفوق رهيب ويحبك ويفضل مرتبط بيك ارتباط غير عادي. انا لسه كنت بحكي من يومين على ام ابنها الثانوي، والابن لسه يخش جامعة كبيرة لكن درجاته لسه مش مؤهلة ان هو يخش جامعة كبيرة، وبدأ يحس باليأس. قالت له تعالى لي حالا، اتصل بيها بيقول لها ماما انا درجاتي مش كويسه. قالت له تعالى لي حالا، راح لها وقف قدامها قالت له اسمع، انت امكانياتك كويسه وجدع وبتبذل مجهود، انت هتخش الكليه وهتنجح في الكليه وهتتخرج من الكليه، وحاجي احضر لك حفله التخرج بتاعك وهكون قاعده في الصف الاول وهفرح بيك. هو بيقول صدقتها من كتر عينيها كلها قوه واصرار ان انا هنجح، صدقت امي ونجح بالفعل. انا عايز اقول لك ان في المرحله دي، مرحلة الشباب، لو لقيت بتدي طاقة لقدام مع حنانك وحضنك، هتبقي أم، هتبقي الأم المثالية بغض النظر عن شهادات التقدير وغيره، هتبقي أنت أعظم أم في عين ابنك. للأسف أمهات كثيرة أنا بعرف أدي حنان، وحنان ممزوج بخوف وقلق، لكن إحنا عايزين لشبابنا لو عايزين نعمل نهضة للأمة دي، حنان ممزوج بقوة ودفع. انا عمري ما تنسى ولما فكرت فيها تستغربي قوي، سيدة اسماء بنت ابي بكر، اسماء بنت ابي بكر ابنها عبد الله بن الزبير، وقف موقف في منتهى الرجوله، بس الموقف ده قد يكلفه حياته، هيكلفه حياته. اي ام هو حق ولا باطل؟ يا ابني خليك جنبي وانا خايفه عليك. وهو يبدو ان عبد الله بن الزبير في لحظه من مواجهته مع الحجاج كان متردد ورايح لامه وبيسألها يا أمي أنا خايف بعد ما موت يمثله بجسدي. الغريب إن أسماء بنت أبي بكر اللي هي يعني هي أصلا كلها حنان وسيدنا أبو بكر كل حنان، لكن واخدة من أبوها إن الحق حق، الصلابة في الحق، الصلابة في الحق، فبقيتها بتطبطب عليه، بص إيد بتطبطب، فتقول له وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، مش اتذبحت يفرق معاها إيه اتسلخت إزاي. تخيل بتقول لا، انا عارف انها صعبة يعني، انا بس عشان ايه ما الامهات هتقول لي لا لغاية هنا الكلام ده صعب عليها، انا موافق انها صعبة، بس يا ستي ما نبقاش خايفين عليه من كل خطوة صغيرة بقى. يعني لا بقول لك هنوصل لاسماء بنت ابي بكر وهي اللي شجعت ابنها وهي اللي قالت له انت على الحق، انت راجل كمل، طالما راجل وعلى الحق كمل. احنا محتاجين للام دي، وعلى فكرة اشارة القرآن بتقول كده، واوحينا الى ام موسى ها ام ارجعيه، بص الايد اللي بتحق الحنينة اللي بتطبطب، فإذا خفت عليه فألقيه. إيه ده؟ شوفوا الإشارة، الإشارة نفس المعنى اللي أنا بقول إحنا عايزين الأم دي. يا أمهات أرجوكم إنه إن أنت تكوني الأم دي، وخلي صورة القصص وقصة أم موسى نموذج ليكي. إيد بتطبطب وأوحينا إلى أم موسى أن أرجعيه، فإذا خفت عليه الإيد الثانية بتعمل إيه؟ فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، الدنيا كده. ابنك وهو داخل على في فترة 15 و16 سنة دي بداية مواجهة صعوبات الحياة ومعوقات الحياة ومشاكل الحياة، عايزين أم تسعى خف، أنا معاك، ربنا معاك، وأنا هدعي لك وهقف جنبك. أنا أعرف قصة لأم، الأم دي بنتها وهي صغيرة، هم عيلة فقيرة، عيلة بسيطة جدا، يعني مش قادرين يوفروا لأولادهم حتى ملابس جيدة بسبب ان معهمش فلوس، وده مش عيب. فالبنت ولابسة ملابس بسيطة، فاتنين من البنات معاها في المدرسة اتجاءوا عليها، شايفة دي لابسة ايه و و و والبنت كانت لسه صغيرة، فكان يمكن اول مرة تاخد بالها ان احنا فقر. فروحت مهزوزة، مهزوزة متأثرة جدا، وهي السن يعني داخلة على اوائل مراهقة، فالحكاية دي هزتها جدا. فمتدخلة على امها في المطبخ قالت لها ماما احنا فقرة. فالام الحقيقه الام اللي هو ده نموذج الام اللي انا بقول لك عليه، الام اللي مش بتدي حنان وتعزف وخلاص، الام اللي بتزق لقدام، بتدفع ابنها، بتدي طاقه ايجابيه، بتخلي ابنها عايز ينطلق للامام. قلت لها فقرة؟ مين قال ان احنا فقرة؟ احنا عمرنا ما كنا فقرة. تعالي لما اتفرجت على صور العيله، ايه اتفرجت على صور العيله، بصي جدك ده كان مدرس، شايفه قاعد في وسط النظار عظيم ازاي، بصي ابوكي رافع راسه ازاي في الصوره دي، بدات تطلع لها البوم الصور، بصي صوره عمك، بصي اخواتك كتير ازاي، بصي اخواتك بيتعاملوا مع الناس ازاي. احنا كتر بنفسنا، احنا اغنياء بينا، احنا اغنياء بان احنا اغنياء بابوك ده، احنا اغنياء بامك دي، احنا اغنياء باخواتك دول، احنا اغنياء بقيامنا باخلاقنا، احنا اغنياء. مين قالك ان احنا فقراء؟ البنت من كتر ما امها بتديها الكلام ده، هو ده اللي انا اقصده يا جماعه، اقصده يا امهات، احنا مش عايزين فتره المراهقه الحضن اللي فيه قلق وخوف، احنا عايزين حضن من ذوق القدام، الحضن اللي يدي طاقه ايجابيه، يدي شجاعه، يدي قوه، يدي تصميم. البنت اتهزت، والبنت صدقت امها وامنت باللي بتقوله امها، احنا فعلا اغنياء ماما. هتلاقي يمكن يا بنت ما يكونش معانا فلوس كتير، لكن احنا اغنياء باللي جوانا، احنا اغنياء بيكو، احنا معانا حاجات مش موجودة عند اللي معهم في الكتير. احنا بنقعد في البيت يا بنتي بنضحك، مش بنقعد نضحك، قلت لها اه بنقعد نضحك. قلت لها اغنية كتير ما بيعرفوش يقعدوا ببيتهم يضحكوا مع بعض، عشان يضحكوا كل واحد يطلع بره البيت لوحده عشان يعرف فيه يضحك، انما احنا اغنية بالحاجات دي، احنا اغنية بضحكتنا في بيتنا. شوفوا هو ده المعنى اللي انا بقوله، هو ده اللي انا عايز اركز عليه وعايز اقوله للناس. انا في قصه تانية على الام اللي بتزق ابنها لقدام. سيدنا سعد بن ابي وقاص في غزوه يوم معركه القادسيه، طالع سعد بن ابي وقاص ومحتاج فلوس ومعهوش فلوس كتير، فقال ايها المسلمون امسكوا، حد يدينا فلوس، معناش فلوس كتير. فطلعت امراه وقالت له يا سعد والله ليس عندي ما اعطيه وما امسكه، فما وجدت الا ضفيرتي. قصت ضفيرتها، اجعلها لجاما لفرسك يا سعد، خليها لجام للفرس بتاعتك. سيدنا سعد اتأثر قوي، يا في ست كده. فطلع المعركة وهو منتشي من هذه المرأة العظيمة القوية، وقبل ولمة المعركة بس لقى طفل جاي له يعني 11 12 سنة، قال له يا سعد إني أريد أن أخرج معك إلى المعركة. قال لا نأخذ الأطفال، ارجع يا ابني ما بناخدش عيال. فقال يا سعد الأمر ليس بينك وبيني، الأمر بيني وبين الله، إن الله ترى وأنا بعت، فما دخلك أنت. فهو يقول ايه ده ولد بيقول لي كده، فقلت اذا كن معنا، ده ولد نادر بيقول ليله المعركه خلاص هنطلع بكره. صحي الصبح يوم المعركه، فالولد جاله قال له يا سعد والله لقد رايت رؤيا ليست يعني رؤيا عجيبه. قال ما رايت؟ قال رايت نفسي امشي في حديقه ليست من حدائق الدنيا، وعن يميني وشمالي قصور ليست من قصور الدنيا، وانهار ليست كانهار الدنيا. فسيدنا سعد قال أبشر يا غلام، إنها الشهادة، أنت شكلك حتنال الشهادة، فإذا لقيت رسول الله فأبلغه مني السلام. فقال له يا سعد وأنت أيضا أبلغ أمي مني السلام، وقل لها جزاك الله عني خيرا. فقال له سعد ومن أمك؟ قال ذات الضفيرة اللي اديت لك الضفيرة امبارح. الست دي تطلع الولد ده. يا أمهات في سن المراهقة والشباب احنا محتاجين دي يعني النهضة. انت تقدري، نهضة الامة بقت في ايديكي، والله العظيم نهضة الامة واقفة على ايديكي، انت في ايديكي ترجعي نهضة للامة دي او يستمر الانهيار. ارجوكوا يا امهات، اول ما ابنك يعدي سن التسع سنين والعشر سنين بعد ما اديتيله الحنان والحب وربطتيه بابوه واديتيله القيم، اول من سن 10 سنين انت هتنجح. حفزين شجعين بص جواه امان، هو شايف نفسه اصغر منها ويمكن يكون اصغر منها، لكن بالعاطفة والحنان اللي كلها قوة في عينيكي وعينيكي بتبص له كلها قوة هتنجح يا ابني هيكون. فانا الحقيقة عايز اشوف نموذج لشخص وازاي ان الام في حياته ممكن بعد وفاتها حتى نزال بياخد قراراته ايه اللي يرضي امي وايه اللي تتمناه امي. اتكيت الام ممكن تكون مؤثرة في حياة الشخص مننا حتى بعد وفاتها يجي ياخد القرار فيقول طب يرضي امي ايه. تعالوا نشوف شخصية عامة مشهورة، تعالوا نسمع هو بيحكي عن امه ازاي والشيء، ونشوف ازاي الام ممكن تدفع حتى بعد وفاتها. تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصلنا ربنا. بكل اعتزاز وبكل فخر دايما بقول ان قدوتي في الحياة كانت امي الله يرحمها. امي يعني والدي سافها بدري وقعدت على 4 اولاد تربيهم وتشتغل من الصبح من الساعة 8 الصبح للساعة 2:30 دي مواعيد زمان كانت، ثم تعود للعمل مرة اخرى من 5:30 للساعة 9 صبح وليلة عشان تربي ولادها. الحقيقة انا معجب بامي لدرجة انه حصلت لي معاها حكاية غريبة جدا. هي توفت في يونيو سنة 1999. النهاردة احنا بنتكلم في سنة 7 مر على وفاتها يمكن 7 8 سنين، لكن هي بتتخذ معايا كل قرار باخده في حياتي الحقيقة. يعني اي قرار باجي اخده اقول يا ترى لو كانت امي موجودة كانت قالت لي ايه اعمل ده ولا ما تعملش. لو انا حسيت ان رأيها ما تعملش ما بعملش، لو حسيت ان رأيها اعمل بعمل فورا حتى لو كان اللي انا بعمله ده مش على هواي قوي. بس هي علمتنا كده الحقيقة، علمتنا انه لن تنال البر حتى تمسكوا مما تحبون. عجباني قوي فكره ان القدوه تستمر. انا كنت طول عمري افهم ان القدوه دي حد قدامي بتمثل فيه خير وبتعلم منه اشياء وامضي على ضربه وخلاص. تو ما الشخص ده يختفي انا بسير في الحياه بقى برغبتي او بارادتي او بتفكيري. لكن الحقيقه في قدوه امي انا اكتشفت حاجه غريبه جدا بعد مرور 7 8 سنين على وفاتها، انها قدوه مستمره حتى وهي مش موجوده. قد كده يعني نقشت في صدري وفي عقلي وفي كل كياني افكار وقيم مش ممكن تزول، بحيث انها ما زالت هي القدوه حتى الان. موسى لو نقرا القران الحلقه الاخيره الام الصديقه كبر بقى وتخرج واشتغل مبروك عليكي، خليكي ام صديقه صاحبه تعرفي صاحبه خليكي صديقه دي. انا وابني صحاب بينا اسرار احنا وهو بينا كلام خاص. انا بفضفض له، انا بفضفض لبنتي، انا وبنتي صحاب. الام الصديقه، الام الصديقه اللي اتكلمنا عنها، انا الحاجات دي كلها موجوده على النت بالتفصيل، وراجعين ترجعوا لعمرو خالد في النت هتلاقوا كل مرحله من المراحل دول موجوده بتفاصيلها. فاضل حاجه اخيره، لو ابنك بعد كل دون حاجه بتقوم بيها في كل المراحل دي واوعي فيها ومعاكي سلاح غير عادي، ارجوكي اوعي فيه، سلاح الدعاء. وربنا وعدك فيه زي ما اداكي سر الهي ان انت عرفت تتعاملي مع ابنك من وهو ببطن امه وان هو ببطنك، اداكي سر تاني، سلاح ليكي لوحدك. السلاح ده دعوتك مستجابه لابنك، علشان يقولك ابنك هيواجه حاجات كتيره والدنيا صعبه، وعشان يقول لابنك انت محتاجها قوي، انت محتاجها جدا، دي معاها السلاح اللي ينجيك. قول لامك تدعي لك، اغذيها وقول لها ادعي لي، سلاح الدعاء. وعرف ابنك من صغره انك بتدعي له، لان دي ربطه قويه، وكان ربنا جعلت مستجابه الدعاء في موضوع ابنك عشان تفضل ربطتك بابنك وبنتك ربطه متينه. هيفضل دعائي سر ارتباط عجيب، زي السر الالهي اللي كان وهو ببطني بقى فيه سر وهو كبير اسم دعائي لربنا مستجاب. كان علاقتك بابنك والسر الالهي اللي بقولك عنه وسر الرحمه مستمره من لما كان في بطنك لغايه ما ربنا يمد في عمرك وعمره وواحد فيكم يلقى الله سبحانه وتعالى، هيفضل كلمه الدعاء هي السر. خلي بالكم يا جماعه لما يجي القران يتكلم على مستقبل امم من الامم فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ليس لك من الامر شيئا او يتوب عليهم او يعذبهم. ده بيتكلم على مستقبل ايه؟ مستقبل امه. كويس. ولما يتكلم كمان حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ده على مستوى إيه؟ على مستوى الدعوة، على مستوى الأمم. لكن على مستوى أم وابنها لازم يصممها. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ما عملت كده مع الأنبياء، يعني تقصص الأنبياء ما قال لهمش الكلام ده، إيش كملوا الطريق، مش هنقول لكم هيحصل إيه. لكن مع الأم لا، دي الرحمة كلها، ما ينفعش نسيبها كده، حرام ده أبها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبعد كده القصة تبدأ تدخل في فرعون وموسى، وصراع فرعون وموسى، وده قرآن بيتكلم على إصلاح الأمم يوم القيامة. لكن في النص فرددناه إلى أمه. إحنا بنتكلم على موضوع كبير قوي، أنا لا رجع الأم ولا ما رجعش، لا دي الأم، دي الأم غالية على ربنا، عاطفة الأم غالية. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. لو وعدك ربنا لازم تستحضر. أنتم متخيلين المشهد ده في وسط مصورة صورة القصص بتتكلم على مواجهة موسى بفرعون، لكن مشهد الأمومة غالي، والأم لازم تطمن، أنت سر إلهي من الله سبحانه وتعالى أودع فيكي، والسر ده أن أنت نموذج الرحمة، ارفعي بيكي لابنك بقى، دمعي كده من أجل ابنك وشوفي هنعمل له ايه، دمعي كده وادعي له يا رب ابني مظلوم نجيه. انت بتتكلم قولي بقى انا متدينه مش متدينه، انت ام في الاخر، انت بصرف النظر انت مين، انت ام، انت ام، يبقى انت غاليه لان انت بتجسدي رحمه. طالما خدتي لقب ام بقيتي غاليه عند ربنا. شوفوا ودعوتك ترفع للسماء بدون حجاب، دعائك مستجاب، ده انت بتدعي لابنك، دعاء الام لابنها. لكن في نفس الوقت بقول للشباب لو امك ما عملتش كده اوعى تسيب امك. بص ما تزعلش مني، يعني امك باخطائها بعيوبها بمشاكلها هتروح فين؟ ربنا جعلها امك، ربنا اختار فلانه الفلانيه امي. مش عاجباك هتعمل ايه؟ هتغير امك؟ يا عم انا عايزك تتخيل امك دي وافتكر هي تعبت عشانك قد ايه. كانت ساعات مش عارفه تنام بالليل من عياطك، والصبح بتاكلك وتغير لك وترجع وتعمل وتعمل، وهي تعمل كل الحاجات دي، وتيجي بالليل لانها انسان في الاخر، تيجي تكون تعبانه نفسيا، وانت واخوك وابوك بيطلب حاجات وتعبانه بقى نفسيا ومش قادره وعايزه تنام وفي منتهى التعب، وتيجي انت تقوم معيط تاني تقوم قايمه، وتبقى حالتها النفسيه صعبه جدا، وفي وسط ما حالتها النفسيه صعبه وتقول انا زهقت وتعبت، تيجي انت وانت كنت طفل تقوم نايم في حضنها، تيجي من سريرك وتنام في حضنها وتحضنها، يروح التعب كله. ازاي راح التعب؟ وتصحى تاني يوم تكمل. هي اقوى من الراجل؟ هي مش اقوى من الراجل، هي ايه؟ هي عندها سر من ربنا اسمه رحمه من ربنا وحنان وعطف. راعي امك، راعي الرحمه اللي ربنا ادهالها. خلي بالكوا يا شباب حته مهمه قوي، لو انت بدات تكسر في الرحمه اللي ربنا مديهالها دي، ده انت كانك بتكسر او بتقول انا مش مقتنع او مش حاسس بالجزء اللي ربنا حطه في الارض من رحمته. طول ما انت محافظ على امك ومساعدها انها تبدي عاطفتها، طول ما انت بتقول يا رب انا بشكرك على نعمه الرحمه اللي انت حطيتها. يعني لو بقيت في العشر الاوائل من رمضان ومش حاسس بامك، انت مش هتحس بالعشر ومش هتحس برحمه العشر الاوائل من رمضان. خلي بالك المعنى ده خطير، انا مش حاسس بامي ومش حاسس برحمه امي ومش مساعدها انها تديني عاطفتها لان انا فاضلها دايما. طول ما انت كده ازاي تتوقع تنزل عليك رحمه العشر الاوائل من رمضان؟ لو عايز يبقى اوله رحمه واحنا في اخر ايام الرحمه، تمسك فيها وتمسك الرحمه دي تنولك، اجري على امك قل لها اديني من عطفك وحنانك عشان احس برحمه ربنا، عشان تنزل عليا وعليك رحمه ربنا. لسه امبارح ام بتحكي لي، بتقول لي ابنها هي عندها 4 خلاص الحمد لله ما شاء الله كبروا، واللي دخل الجامعه واللي بيتخرج من الجامعه، فابنها كده لقاها قاعده في البيت. قال لها يا ماما انت مش انت اتخرجتي من كليه الطب؟ قالت له اه. قال لها يا ماما انت ما اشتغلتيش ليه وانت قاعده كده في البيت ليه؟ فهي بتقول كلمه انت قاعده في البيت وجعتني، حسستني ان انا عطله، او ان هو يقصد ان انت بلا قيمه. كانت وجعت قوي. فهي انا اتردى عليه وقالت له يا ابني انا كان عندي احلام كتيره وكان عندي طموحات كتيره واتخرجت من كليه الطب وقعدت ارسم في احلامي دي، بس لما انتوا جيتوا اتنزلت عن احلامي عشان احلامكم وقررت ان انا استبدل كل احلامي بحلم واحد بس هو انتوا. فانا عايش عشت عشانكم. يعني انا بقول للام دي والامثالها اوعي تحسي ان انت قليله ان انت ضيعت حياتك. ابدا، انت عملتي اعظم مهمه ربنا خلقها في البشريه. الام مدرسه، انت مدرسه زي ما احمد شوقي قال، انت المدرسه العظيمه. هو في مدرسه اعظم منك؟ فذكيتي ام بتشتغل ولا ام ربت بيت؟ انتوا الاثنين لازم تكونوا فخوره رقم واحد انك ام. واذا كنت ام ربت بيت واديت رساله كبيره واولادك كبروا، مفيش مانع انك تنزلي وتشتغلي وتصنعي حياه وتشوفي عمل خيري او تشوفي زي ما انت عايزه، بس رقم واحد انا فخوره ان انا ام، انا سعيده ان انا ام، انا حاسه ان ربنا مكبرني ومشرفني قوي وذكرني في كتب السماويه بمشاهد بيطمني فيها واستجاب دعائي وغفر ذنوبي عند اول طلقه من طلقات الولاده، وكتب لي في كل تربيه لابني اجر الصائم القائم، وفتح ابواب السماء تستجيب دعائي. انت غاليه قوي، انت معززه قوي. جلسون شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، خلوصه لو نقرا القران ونكون كلنا ونزكي ونكسي الغلابه. في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم. انو انت بس وربنا يقبل في الحاجه. عايزين طول الشهر ده نلم كمل العيله، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل دي.